صادق مستقل منافق فني بالغ مرتب حزين قاسي حسن الملبس ديني امرأة الولد صديق شخص اسم الاسم الأخير شريك الغرفة البنت الولد الناس